الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثرهم لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الآية الأولى من هاتين الآيتين الكريمتين اشتملت على ثلاث جمل. الجملة الأولى: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. الجملة الثانية: وإن الله لذو فضل على الناس. الجملة الثالثة: ولكن أكثرهم لا يشكرون. الآية الأولى وهي الواحدة والستون، الآية الستون من سورة يونس اشتملت على ثلاث آيات، على ثلاث جمل. الجملة الأولى: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. الجملة الثانية: إن الله لذو فضل على الناس. الجملة الثالثة: ولكن أكثرهم لا يشكرون. والجملة الأولى الواقع، يعني اللي له قلب، إذا كان يسأل له قلب، كما قال عز وجل: إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب. لأن صاحب القلب ولا سيما إذا كان هذا القلب ليس منطمسا، وطبعا القلب المنطمس لا ما كانه قلب، القلب المنطمس ما كأنه قلب، لكن القلب لو يتفتح ويفكر في قوله عز وجل في هذا الوعيد الشديد والتهديد العظيم والتهويل لما سيلقاه المفترون على الله الكذب يوم القيامة، ماذا سيلقون؟ فيقول الرب عز وجل: وما ظن هؤلاء، وش ماذا يخطر على بالهم، ماذا يخطر على بال أولئك المكذبين بيوم المكذبين المفترين على الله. وأشرت البارحة إلى أن الفرية على الله فوق الفرية على الأنبياء، يعني أخطر وأعظم، لأنك تفتري على من؟ تفتري على من بيده ناصيتك، حركاتك بيده، وسكناتك بيده، وطعامك بيده، وشرابك بيده، ونفعك من طعامك بيده، وانتفاعك من شرابك بيده، وحركة، يعني نعمته عليك لا لا لا لا, لا تنقطع طرفة عين. ثم تجرؤ وتفتري عليك. طبعا لو أن الإنسان ما عمره سمع بالله، لو كان عمره ما سمع بالله ربما كان يكل بعض العذر، ولو كان ما له قلب، لو كان له قلب، لو كان ما له قلب لتفكير وعقل وتدبير ربما يكون له عذر، لكن لم يخفى على بني آدم مذ نزل آدم من السماء من الجنة إلى الأرض إلا وذكر الله عز وجل موجود بي على ألسنة الناس وفي قلوب الناس. يعني آدم لما نزل، ما هو مثل ما يقول داروين في نظريات اليهودية في التطور والارتقاء، آدم إنسان بشر سوي كريم نبي عظيم ورسول أمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه الأنبياء، ونزل كاملا طوله 60 ذراعا في السماوات، طوله 60 ذراعا في السماء، طول آدم لما نزل الأرض طول 60 ذراعا ولا زال الخلق يتناقص، ولكن يوم القيامة كل من يدخل الجنة يصير على صورة آدم طوله 60، كل من يدخل الجنة من الرجال والنساء طوله 60 ذراعا في السماء. آدم نزل ليعلم بنيه اللي يبنجونه في الأرض، يعلمهم أمر الله عز وجل وشأن الله عز وجل وأسماء الله عز وجل وصفة الله عز وجل، ويعرفهم بالله عز وجل وكل الأنبياء من بعد آدم. فالأرض ما خلت البتة من ذكر لأنبياء الله ورسله يذكرون بالله ويعرفون بالله ويعلمون أممهم أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى، ما خلت الأرض من ذلك. وقلت لك في عندما يشتد الكفر بالناس، عندما يشتد الكفر بالناس وينطمسون تماما لا يزال هناك بصيص عند هؤلاء المكذبين. يعني أنا قلت أكثر مرة لما ربي يقول لقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد اسمعوا شو يقول له، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يعني أنت قررت قلبك يا فرعون تعتقد بأن الله ما يقدر يجيب هذا لنا أتيتك به 9 آيات إلا الله، لا يقدر بشر يعملها، لا ملك يعملها ولا ملك يعملها ولا نبي يعملها ولا رسول يعملها ولا أحد من سائر الأرض يأتي بهذه الآيات 9. أنت تعرف أن هذه مثل ما قال أكفر الناس عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، عندما جاء أرسلوا رسول اختاروه ليطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ليطلب من رسول الله أن يرجع عن دعوة الإسلام، وقالوا للرسول قل له إن كنت تبي مرة أجمل النساء زوجناك أجمل بناتنا، تبي الملك توجناك علينا وملكناك على بلادنا، تبي المال جمعنا لك من المال حتى تكون أغنانا. ويأتي هذا الرسول عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد تعلم ما صار بينك وبين قومك، شتت شمله وفرقت بين الرجل وأبيه وبين الرجل وزوجه وبين المرء وأخيه، يعني فرقت كلمتهم، فإن كان الذي يأتيك ريء من الجن عالجناك، إن كنت تريد المال جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا، إن كنت تريد الملك ملكناك علينا، إن كنت تريد أجمل بناء بنت في واحتج بناتكم ولا أموالكم لأنهما جاء للمال وللبنات. كان يعيش وهو الدنيا عليه الصلاة لو طلب من الله أن تكون له الجبال ذهبا لصارت له ذهبا، لكنه يجلس وعنده نسائه الطيبات الطاهرات الطيبات طارت، يقعد شهرين حتى يهل هلال الثالث ما أخذت في أبيات رسول الله نار، شهرين كاملين ويهل هلال الثالث كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي لعروة بن الزبير إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله نار. قلت يا أخي يعني طبخنا لا طهينا طعام ولا شراب ما أوقدت في، قلت يا خالة ما كان يعيشكم، قالت الأسودان التمر والماء، ويليتهم كانوا يشبعوا من التمر والماء، يا ليت كان يكون عندهم على الواحد 10 حبات تمر يأكلها في اليوم والليلة، يا كانوا في الغزوة في الغزوة وهم يجاهدون في سبيل لإعلاء كلمة الله في بلاد في يذهبون إلى القوم في بلادهم من الكفار وليس للرجل منهم في 24 ساعة إلا تمرة واحدة يمصها عشان يجري الريق بها ثم يحطها في مخباته حتى إذا احتاج لجريان الريق قام وحطها مرة ثانية ما يأتي اليوم إلا وهي ذابت تماما ما بقي منها شيء. ولما واحد منهم افتقر لم يأخذ تمرته وراح لراعي التمر عشان يعطيه تمرة قال أنت ما أخذت، قال ما أخذت، قال هاتنين يشهدون بأنك أنت ما أخذت التمرة، فيأتي بشاهدين يشهدني بالله أنه هذا ما أخذ التمرة يعطونه التمرة. يعني ما هو جاء علشان الدنيا ولا لذاتها ولا شهواتها ولا أبدا على البتة. ولما كان يربط بطنه برباط بحزام يحزمها من الجوع، وأحيانا يحط عليها حجر صغير علشان يضغط على الأمعاء حتى ما تحس بالجوع عليه الصلاة والسلام، فيقول له إن كنت تريد المال جمعنا لك حتى تصير أغنانا، تريد الملك ملكناك علينا، تريد كذا تريد كذا، ويقول والنبي ساكت ما يرد عليه. فلما انتهى من كلامه اسمعوا شو يقول له: انتهيت يا عام. يقول يعني كان العرب ولا يزالون يقولوا للأكبر منهم يا عم، وللمماثل في السن يا أخ، وللصغير يا ولدي. فقول انتهيت يا عام، يقول انتهيت يا ابن، انتهيت يا ابن أخي. ما يرد عليه بكلامه، يرد عليه بكلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ويتكلم حتى يقول: فإن أعرضوا، بعد ما يصعد به إلى السماوات، قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها. وش عرف العرب في مكة والحجاز كله ونجد كله ومن أول الجزيرة الأخيرة ما في أحد يعرف الدراسة؟ البتة. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني في يومين كاملين تتمة أربعة أيام، سواء للسائلين، يعني مثل أيام الدنيا اللي عرفتوها دي، وإن يومها ما كان في شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، ولكن على قدر مستوى ما علم أنه سيكون عليها أيام الدنيا، وزيلت سواء للسائلين، يعني مثل أيام الدنيا إذا سألك السائل هذه. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيها طوعا أو كرها قالت ائتنا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. الرجل لم يستطع أن يفارق رسول الله، وكأنه انجذب بخط من الكهرباء حتى أخذ يضع يده ليقطع التيار الكهربائي على فم النبي ويقول: ناشدتك الرحم أن تكوف، ناشدتك الرحم أن تكوف. لو يكررها على رسول الله فيسكت النبي فيذهب إلى قومه، وعندما يبصرونه قادما عليهم يقول: لقد جاء بوجه غير الذي ذهب به. ثم يقول لهم: يا قوم إني أعرف السحر، والله محمد ليس بساحر، وأعرف الشعر، والله ما هو بشاعر، والله ما هو بكاهن، وإن الذي أتى به لكلام لا يعني لا طاقة للبشر به، إنه كلام يعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليس من كلام البشر، وإنه من كلام مالك القوى والقدر. فيقول: انصبأ الوليد، ويحزنون، ثم يبدون يلح عليه ليغير رأيه، ولما شددوا عليه الحملة قال: دعوني أنظر. وبعدين يفكر ثم عبس وبصر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا وتقول ما هو بسحر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا سحر يؤثر. يقول ربنا: سأرهقه صعودا. أنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول بشر. يقول: سأصليه سقر. هذه اللي تردعه، وهذا كفاؤه وجزاؤه. فربنا يقول: وما ظن الذين يفترون على الله، ماذا يتوقع هؤلاء إذا كذبوا وافتروا الكذب على ملك السماوات والأرض، افتروا الكذب على رب السماوات السبع والأراضين السبع ورب العرش العظيم، افتروا الكذب على من بيده ملكوت رؤوس الملائكة، ملائكة السماوات العلى وعلى رأسهم جبريل، إذا تكلم الله بالوحي صعقوا، ولا يستطيع ملك يرفع راسه ويكون أول من يرفع راسه من الصعقة جبريل، فيقول له الملائكة بعد أن يفيقوا: ماذا قال ربكم؟ قال: الحق وهو العلي الكبير. والأنبياء والرسل قلت لك يوم دخول النبي مكة عام الفتح، كل ما يقرب من مكة التي آذاه أهلها. المكة ما صارت في يوم من الأيام ظالمة، ولا المدينة النبوية تصير إن شاء الله بنفسها ظالمة، وإنما يكون الظالم أهلها إذا فسقوا عن أمر الله. ربنا يقول في وصف المؤمنين: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها، ما قال الظالمة، القرية ما تصير ظالمة. فعندنا من رجوع النبي فاتحا منتصرا، كل ما يقرب من الكعبة هو طفل برا عن المسجد وعلى على على على ناقته يبدأ يرخي راسه من الذل. محمد صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله قاطبة، وأعلى أعلى خلق الله جنابا، صلى الله عليه وسلم يبدأ يذل ويخضع ويضرع ويقنت ويخبت ويستكين ويستكين ويميل راسه حتى مس عثنونه الشعر اللي تحت الشفة السفلى اللي فوق اللحية، حتى مس عثنونه ظهر راحلته من الذل لله عز وجل. لا تباهب أن انتصر، لا يظهر الفرح والسرور بأنه ردها نصره الله نصرا عزيزا، لأنه عارف أن الأمر لله والنصر بيد الله، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم، وما النصر عند الله العزيز الحكيم. فهذا الأنبياء مقام الأنبياء، كلما كان العبد بالله أعرف كان من الله أخوف. فهؤلاء وش يظنون؟ يظنون بقدر إساءتهم إلى الله في الدنيا وافتراؤهم على الله الكذب وقولهم على الله ما لم يقل وقولهم على الله ما لم يقل، ماذا يتوقعون لو دروا ماذا سيكون لهم؟ ما تفوه منهم واحد بكلمة تعادي رب السماوات والأرض، ما تفوه منهم واحد بكلمة. لكن لانطماس بصائرهم وعمى قلوبهم يقولون على الله ما لا يعرفون ويفترون على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ومتاع قوى لهم عذاب أليم. فيقول: وما ظن الذين، هذه الجملة الأولى، يقول ماذا يتوقع هؤلاء المفترون، ماذا يظن أن يحصل لهم؟ لا، أصل الآخرة بعد الموت ما فيه إلا دارين، بعد الموت بعد البرزخ والقيام من القبور عندما ينادي المنادي للأجزاء المتفرقة والعظام المتقطعة والشعور المنثورة والأضراس والأنسان المنثورة، يعني أيها العظام كذا وكذا، قوم الله. بمجرد ما يسمع الصارخ يقوم، ما تحتاج دقيقة ولا لحظة، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إن كان تغميض العين المفتحة أو تغميض العين المفتحة أو فتح العين المغمضة يأخذ منك وقت، كقيام الناس لرب العالمين أقل من هذا. عندما ينفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وين يروحون؟ فريقان، شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يعني في ما هو في نار مثل نار الدنيا، يعني لو كان أوجد لواحد منهم تنور ووضع فيه 100 سنة في التنور وطبيعه 100 سنة، ما هو بعدين يموت، لأن الإنسان هو أسرع الحيوانات موت لو دخل النار، يعني دقيقتين هو رايح. يعني لو إنسان سقط في نار من نار الدنيا دقيقتين وخالص، يعني أسرع اللحوم شويا. لكن هذا ما ينشوي، هذا خلق للبقاء السرمدي في نار جهنم، خلق للبقاء السرمدي، ما يحتاج كل شيء. هو إذا طبعا من شدة ما هو فيه من البلاء الكبير، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه، سقوا ماء حميما فقد طعمه في سموم وحميم وظل من يحموم لا بريد ولا كريم، هذه حالهم. والفريق الثاني فريق السعداء: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، يعني لا ينقطع، لا ينقطع في الأزمان ولا ينقطع من أجل الأثمان، بل كلما اشتهيت شيئا يا عبد الله إذا مت على الإيمان تجده أمامك. كل وأتوا به مت، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة، لا خيانة لا رفث لا حيض لا غائط لا بول لا ريح لا يسار. الواحدة منهم يرى مخ ساقها من ضياء الساق. وقلت كثيرا كما جاء في صحيح البخاري، لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض وهي في السماوات العلى، وهي فوق طبعا فوق السماوات، لأن الجنة فوق السماوات، لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ولما يعمه الشمس. الشمس ما بتضيء لكل السماء لجميع الأراضي في وقت واحد، تضيء عندنا وبعد شوية تروح عنا لغيرنا وبعد شوية لغيرنا وبعد شوية حتى ترجع لنا بعد 24 ساعة 12 ساعة تبدأ ترجع لنا من جديد. لكن هذيك إذا نظرت أضاءت جميع ما بين السماء والأرض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لملأته ريح، لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأته ريحا، يعني طيبا طيبا ومسكا، لو ألمته ريحا ولنصيفها، يعني الخمار اللي على رأسها غطاء الرأس خير من الدنيا وما فيها. هذه إذا كان هذه الخمار، وما بالك باللي إذا كان الخمار خير من الدنيا، ما بالك في اللي داخل الخمار. ويقول اللي فيه خيمة في الجنة من لؤلؤة الوالي طولها مسيرة 100 عام، في كل لكل للرجل فيها في كل جانب من جوانب أهلون لا يرون الآخرين، أهلون لا يرون الآخرين. وطبعا إذا قلت إذا كان الواحد له ملك ما بين السماء والأرض، أو أقل الناس في تفسير قوله تبارك وتعالى وإذا رأيت ثم رأيت، يعني هناك في الجنة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يقول بعض المفسرين إن أقل واحد من أهل الجنة ملكه كما بين السماء والأرض، أو ملك 7 ملوك من ملوك الدنيا اللي حازوا الأرض طبعا هذه كلها تقريب لما أعد الله لعباده، كما قال قال الله في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيهم اللي يظن برب الخير اللي يعمل الخير، وأما الذي يفتري على الله الكذب ويقول على الله ما لم يقل ويجرؤ، وهذا طبعا انذار شديد. يعني وهي الآية وهي كانت سورة مكية نزلت في مكة، ولا كان فيه فقهاء ولا علماء ولا مفتين، ما في إلا الرسول يتكلم، والصحابة شبه محجورين ما يقدرون يتظاهرون بدينهم ولا يعلنونه، ما يقدرون يصلون جماعة في المسجد الحرام، نصلي الجامع في المسجد الحرام، يعني في غاية الخوف والاضطراب. ومع ذلك الآية، أنا قلت لك ذيل الآية السابقة، تذيل الآية السابقة قل الله أذن لكم أم على الله، يعني ما يحل لعالم مهما كان إنه عندما يسأل على طول يجاوب من غير ما ذكر الدليل. إذا ما كان يعرف الدليل يقول الله أنا ما عندي خبر، لا بعدين اسألني وأنا لعلي أطالع وأشوف. يعني إذا كان يدور الخير لنفسه على الأقل يتريث ويقول خليني أنظر، لكن يجيك واحد أسأل اليوم، واحد يسأل يقول إن فيه رجل كان يعتمر هو ومرته أظنها الأيام، وأنه لما انتهت المرأة من العمرة وهي على المروة جابت مقص وقعدت تاخذ تقص الان بقدر الامه من شعرها، فمسك رجلها يده وقال لها لا يمكن ابدا، انت لا يحل لك أن تقصي من شعرك، لابد اللي يقصي من واحد حلال، اما امراه تكون ما هي محرمه ولا رجل ما. يا اخي هذا الفتى، طب مين قال لك؟ قال لي الدكتور الشيخ فلان، واحد من اللي يوجد في المدينه مدرسين وكبار ودكتور وحوسه. ها؟ ويقول لها ما يحل، يقول لها الرجل ما يحل لك أن تقص شعرك أنت، هي أبيح لها قص الشعر. هو من مناسك العمرة، من مناسك العمر أن العمرة هي الطواف والسعي والحلقة والتقصير بالنسبة للرجل، وبالنسبة للمرأة يأخذ من قدر الأنامين من أطراف شعرها. فلو هي جاءت حلق هي مأذون لها في الحلق، تقص الروح يعني مأذون لها في القص، هي تقص الروحة أو تقص غيرها. عندما يؤذى، عندما تنتهي من أعمال العمرة تقص الروحة، وبعدين تقص لمن شاءت كذلك، وهي مأذون لها في القص، فكونها تأخذ الشعر بيدها أو يأخذه غير كل سوى سوى. ولا أعرف نصا عن رسول الله حرم ذلك البتة، وإنما جاء النص بأن من مناسك العمرة الحلقة والتقصير بالنسبة للرجال والتقصير بالنسبة للنساء. يعني هذا مثال من عجلة هؤلاء المفتين. لو قل له وريني كتاب فيه هالكلام اللي انت بتقوله ما يقدر يجيب لك كتاب. والمفروض الآن لو سئلت عن مسألة ولا أنا بذاكرها، أنا ما هو بعيب إني أنسى، وما هو بعيب إني أجهل، وما هو بعيب إني يضيع مني لفظ حديث، ما هو بعيب إن أنا ما أعرف مسألة ولا مسألتين ولا ألف مسألة. والله يقول نبيه وعظم ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول للنبي وقل رب زدني علما. وقلت لكم على قصة الخضر وموسى، لما موسى خطف في بني إسرائيل فأعجب الناس، فقال له بعضهم يا موسى هل في بني إسرائيل أفصح منك أو أعلم في بني إسرائيل أعلم منك؟ من لما قال الله أعلم الناس نسوا طبعا، لأنه طبعا كليم الله رسول الله نبي الله أحد أولي العزم من المرسلين، يعني لا يوجد في عصر من يدني، ولا حتى أخوه هارون وهو مرسل معه، حتى أخوه ما يصل لدارته. فلما لم يقل إن شاء الله أعلم وقال إن شاء الله ولا يؤخذ بها، لكن أوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين أعطيته علما لم أعطكه وأعطيتك علما لم أعطيه هو. قال يا ربي وما هو وأين هو؟ قال خذ حوتا في مكتل، حوت ميت سمكة ميتة مملحة، وحطها في المزودة اللي معك، واذهب إلى مجمع البحرين تجده. قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أمضي حقبة، يعني لو أقعد سنوات طويلة وأنا أمشي حتى أموت ماني من قطعة أجد هذا الرجل الصالح لأتعلم منه العلم، عشان يبين قدر العلم ويقدر طلب العلم، وأن الإنسان إذا مشى في طلب العلم لا يزال يخوض في رحمة الله وجود الله وإحسان الله. حتى الملائكة يعني من سلك سبيلا، يقول النبي محمد من سلك سبيلا، يقول من سلك طريقا كما في صحيح مسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما جلس قوم في بيت يتلون كتاب الله ويتدبرون رسوله بينهم إلا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والملائكة يمشون في الطرقات يلتمسون مجالس العلم، إذا وجدوا مجلس أحفوهم بأجنحة إلى سماء الدنيا. يعني طلب العلم من أشرف ما يعمل. لما ركب موسى لما لقى الخضر وقال له أنت، لما أول ما سلم عليه قال له السلام عليكم، الخضر قال له عليك السلام وأنا بأرضك السلام. الخضر يقول لي موسى عليك، لا موسى عرف الخضر ولا الخضر عرف موسى بالأول، لكن موسى جايب وصف بمحل. لما تجاوز الصخرة وحس بالجوع بعد ما تجاوز محل الخضر ما شافه، فقال بالجوع، فقال لي فتاتنا غدا انا، هذا من فضل الله على موسى عشان ما يروح بعيد ويضيع عن الطريق، لحس بالجوع. فلما حس بالجوع قالتنا غدا انا لقد لقينا من سفرين هذا نصبا، قال ارايت اذا وين الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ما اذكره تغزب الوحر. فلما وصل اليه وجد الحوت في متخذ مجرى في البحر وله طريق في البحر، ماشي رافع راسه اللي كان مملح وميت طول الطريق، ماشي في البحر ورافع راسه عشان يشوفونه ويقطع البحر. فلما سلم قالوا السلام عليك، مسجى ببردة خضراء، قالوا السلام عليك، فيقول له عليك السلام، النايم يقول للقاعد، الراقد يقول للواقف وعليك السلام وأنا بأرضك السلام. عندك واحد يعرف السلام؟ من أنت؟ قال موسى. قال موسى بني إسرائيل يسمع، ما هو عرفه اللي الجماعة الخرافيين والصوفيين يقولوا علم لدني، عشان كلمة من لدنا علما مع في اللغة العربية ما تعرف اللغة العربية لا تعرف كلمة لدني. وأتحدى إن واحد يجيب لنا في خبر صحيح في اللغة العربية إن فلان لدني، لما يقول أتينا من لدنا علما حسب إن لدنا علما يعني إن في علم اسمه علم لدني. مثل ما قلت لك وانا صغير قاعد عندي بهائم لاهلنا وعيال قاعدين، قال تعرف يا اخو موسى وش اسمه؟ قال له الثاني وش اسمه؟ قال له اسمه نكتل. يقول له ان اخو موسى اسمه نكتل لانه ارسل معنا اخانا نكتل، يعني ناخذ كين نكيل، ارسل معنا اخانا نكيل. هذا كيف السر؟ يقول له اسمه اخوه نكتل. يعني هذا مثال من امثله هؤلاء الرعاديد الذين يسرعون الفتوى، هم جهال لا عرفوا قدر العلم ولا عرفوا ماذا وراهم إذا افتروا على الله الكذب وعلى الرسول افتروا عليه الكذب. فلما ركب في السفينة نزل عصفور وحط رجليه على السفينة على الحافة ودل منقاره في البحر ثم رفعه طار. قال خضر يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما أخذ العصفور من هذا البحر. العصفور ما قص البحر ولا حس به البحر، البحر ما حس ان الماء العصفور شرب منه ولا اخذ منه شيء، ما نقص البحر من قار العصفور. فالانسان ينبغي له اذا ما كان يعرف المسألة يقول والله انا ما اعرف لها دليل، خليني ارجع خليني اسأل. اذا كنت اعرف اسألها للعلم، ولا عيب علي انا اني اسأل اي واحد من طلبة العلم كبار او صغار نقول له وش تذكر في هالمسألة، انا ناسي وش فيها، ما هو عيب علي البتة. العيب اني افتي بغير علم. من سئل عن علم وافتى بغير علم فقد ضل واضل. وهؤلاء والذي يكتم العلم وهو قادر على انفاذه يلجم بلجام من نار يوم القيامة. اللي يكتم العلم يلجم بلجام من نار يوم القيامة، واللي يتكلم بما لا يدري من العلم يضل ويضل. ويذكر ربنا ان ابي محمد يبشر يبين ان اخر الزمان يتخذ من علامات الساعة يتخذ الناس رؤساء جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. يتخذ من أمارات الساعة يعني يظهر الجهل ويقل العلم، ويقول يتخذ الناس رؤساء جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. يضل يضل يضل غيره وضل في نفسه يضل غيره. فربنا يقول وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. وأنا رددتها وكثرت كلام فيها حتى أتوقف أنا وأنتم عندما نسأل عن مسألة أو نحضر البحث في مسألة ألا نسارع للفتوى حتى نكون على بصيرة. ومع ذلك نقول اللهم إن كان حقا يعني إن كان فيه نوع من الاشتباه وندعو الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. فالإنسان كون يطلب العلم ويسأل أهل العلم كما قال واسألوا هل ذكر كتب لا تعلمون، هذه مسألة. فالجملة الأولى فيها تحذير شديد وتخويف، تخويف للذين يسارعون في الفتوى بغير بصيرة، والذين يقولون على الله ما لم يقل أو يقولون على الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يظنهم، هم ما هم ظنين شيء الآن، لكن عندما يغرغروا وانقطعون من الدنيا ويتبصرون يشوفون كلب من جهنم تتلقاهم وكلب من جهنم تتلقاهم، ويضيق عليهم القبر حتى تختل أضلاعهم ويفتح لهم باب من أبواب جهنم عليهم إلى يوم القيامة، يصير القبر حفرة من حفر النار. وبعدين إذا قاموا يوم القيامة وش عليهم؟ وش من الحسرة والندامة والحزن؟ لأنه رسوب، ما هو رسوب ويقعد يشحد، لا، ما هو يعني بعد واحد يروح الاختبار في جامعة أو غير جامعة ويرسب في آخر السنة ما نجح، لكن يمكن في أمل أن ينجح سنة أخرى، وإن ما نجح في سنة أخرى وش بيطع عليه؟ هي كل الناس بده يكون معهم شهادات؟ ما ما هو بلازم يعني يمكن يشتغل. لو اشتغل بأي عمل، لو اشتغل يكنس الشارع، لو اشتغل عشان يكنس الشارع، هو ما هو جايع، ما هو يبي، ما هو ميت من الجوع. يعني الله جعل في الأرض بركاتها، إنما عندما يكثر الشر في الأرض يحول الله عيشة الناس نكد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وخذت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالإنسان الرسوب هناك ما هو مثل رسوب الدنيا. هذا الرسوب معناه جهنم، ومعنى جهنم لا خروج منها، ومعنى نار جهنم إن نار الدنيا هذه اللي لو حطيت فيها إصبعك نصف دقيقة خلاص راح منك إلى يوم القيامة. يعني لو حطيت إصبعك في نار من نار الدنيا، لو حطيت نار قدامك وحطيت إصبعك فيها في الحال ينشوي، يطبخ في الحال، يطبخ في الحال. لكن هذاك لا، هذه خففت من سبعة أبحر اللي هي حقة الدنيا، خفف بالنسبة لنار جهنم. يعني حرها ليس كحر نار الدنيا، وسعيرها ليس كسعير نار الدنيا. لا ما كل ما في الدنيا بالنسبة للآخرة إنما هي الأسباب. وربنا صحيح جعل النار كما قال أفرأيتم النار التي ترون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة عشان كل ما تشب النار تذكر نار جهنم. أفرأيتم النار التي ترون، يعني تقدحون تخلوا الشر يطلع. أفرأيتم النار التي ترون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة لنار الآخرة ومتاعا للمقوين، يعني للمسافر وللحضر أيضا، للمسافرين، وخصوصا الشجر المرخى والعفر اللي ذكرته كثيرا في وسط البادية. ويصل الإنسان يرعى في غنمه ولكن لا عنده طعام ولا شراب، فيروح وخصوصا الطعام فيروح يبحث عن شجر من يصيب أرنب على غرف البر، أو يصيد ضابية، أو يصيد بقرة وحش، أو يصيد كذا من الصيد. وبعدين عندما يشوفي يأكله مثل الأسد، يعني يبدأ يمخر في لحمه وحاي بعد ما يذبحه مثلا، ما تقدر أسنان البشر ما خلقت عشان تأكل اللحم الني ده، ما تأكل لحم الني. هذا الأسد صحيح يخبطه خبطة ويبدأ يفري بسنونه، والضبع يضبط فكه على أي حيوان كبير، بس يقوله بالعذاك ويبدأ يأكل فيه، يقطع فيه وحيد. لا طبخ ولا نفخ، لا ينفخ ولا يطبخ، ولكن الإنسان لابد من طبخ ونفخ علشان خطر يأكل ويتلازم بلحم الصيد أو لحم الحيوان. والله يجعل له الشجر المضخ في البر، ويعرفها العرابي والبدو وراعي الغنم وراعي الإبل والبقر، فيروح يقطع غصن من شجر المرخ وغصن من شجر العفار ويضرب هذا بهذا، فيشتعلان نارا، وهو لبن يصب لبن، يشتعلان نارا، وبعدين يجمع الحطب ويطبخ صيده كارنب ضبية مع نعدة فلا اللي يلاقيه يطبخها ويحمد ربه على العافية. أفرأيتم النار التي ترون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة، يعني النار الآخرة، ومتاع للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. وهنا عز وجل يقول وما ظن الذين يفترون على الكذب يبقون. هذه الأولى. الجملة الثانية إن الله لذو فضل على الناس. بالله لو أنا وأنتم، لا لو أنا وكل سكان المملكة العربية السعودية، لا لكل سكان العالم، جئنا بمحابر وأوراق عشان نشرح هذه الجملة. إن الله لذو فضل على الناس. وش نبي نبحث في إيش؟ نبدأ بنفسك وفكر فيها، وامسك من راسك إلى أساسك، من مفرق شعرك إلى إخمص قدمك، وعد آلاء الله اللي فيه، عد آلاء الله اللي في المخ، وستعجز. المخ الحال، لا احنا نازلين للفم ولا للعيون ولا للأنف ولا للأسنان ولا للأضراس ولا للبلعوم ولا للحلق ولا للغلاظ ولا للمعائي الدقاق، نبدأ بس بالمخ. لو جيت تدرسه أنا أعلم علم اليقين تعجز جميع الكمبيوتر في العالم أنها تحصيه. المخ حقك بس الحال، فما بالك بمخ جميع العباد من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة. اللي فيه من الآلاء والآيات وأدوات الإشعار اللي كل جزيئة من جزيئات جسمك لها فيه مركز، والمركز يديرها مركز للطعام في المخ عشان تحس انك جائع، وهو اللي يعطيك الإشارة انك قريب الشبع، انت ما دريت ولا اشتغلت فيه، ويعطيك الإشارة انك شبعت، لأن لو أنت ملت بطك ودستها ولا في هذا الإشعار ما حسيت بشيء. النبي عليه السلام يبين بعض الناس كالذي يأكل ولا يشبع، وبعض الناس لو رحت البحر عشان تشرب وتضم بحر المالح ده، هو تروى من بحر المالح، كلما ازددت شربا ازددت ظمأً، كلما كسرت الماء كلما كسرت الظمأ، هو ماء بس ماء مالح. من اللي يعطيك الإشعار؟ من اللي يعطيك الإشعار؟ بأنك الآن بدأ تحس بأنك تحتاج للحمام علشان البول، ويعطيك إشارات مرتبة دقيقة منظومة، يعطيك الإشارة اللي تعلمك أنك يعني شوية شوية كأن خيال در عليك يشعرك بأنك ربما تحتاج البول. ثم يبدأ بك يعطيك إشارة وراء إشارة حتى يعطيك إشارة أن انتهيت الآن، إنك ما تقدر تتحرك من الأول، يبدأ إما تطلق البول في الحمام أو على ثيابك. آيات الله وآلاء الله، آيات الله وآلاء الله. لا الشبع يجي بمجرد الطعام تلقائيا، الله هو اللي يشبع. ولذلك بعض العلماء في كتب التوحيد يقولوا من يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، يعني عندما تبذل السبب أنت عليك تبذل السبب لعشان تحصل ثيابك وتحصل طهارتك وتحصل طعامك وتحصل شرابك، وأنت إذا قمت عشان تسعى على عيالك أو تكد عليهم لك أجر كبير كما تقدر قدره عند الله عز وجل، وأنت تسعى لإطعام أهلك. والنبي يقول لسعد بن القاص لما قال أفتصدق بجميع مالي؟ قال لا. قال بالثلث بالنصف؟ قال لا. بالشطر؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك إن تزرز رزقك. ويقول له حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك إلا جعلها الله جعلك أعطاك الله بها درجة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري. يقول المخيخ، هذا المخ، والمخيخ اللي ورده تنشر بعض المجلات بأنه فيه ما أقول ملايين الإشارات البواعث، يعني الآلات المرسلة، فيه المرسلات التي ترسل الإشارات، بلايين الإشارات في المخ، في المخيخ اللي وردها. وقلت أكثر من مرة إن الله سبحانه جعل كرتين في المخيخ ده، كرتين، كرة على يمين وكرة على الشمال. الكرة اللي على الشمال لو جاتها ضربة خرب النصف الأيسر من الجسم، وإن جات الضربة للكرة اليسرى خرب النصف الأيمن، يعني كأن الكرة اليسارية تدير الشطر الأيمن من الجسم، والكرة اليمينية تدير الشطر الأيسر من الجسم. من اللي علم هذا؟ من اللي وضع هذا؟ من اللي رتب هذا؟ ولما حط لك القلب اللطيفة القطعة اللحم الصنوبر الشكل غالبا في التجويف الصدر ميل إلى جهة اليسار، وقد تنحاز قليلا وتصير إلى جهة الوسط، وقد تنحاز إلى جهة اليمين. القلب قد يطلع القلب جهة اليمين، إذا طلع القلب جهة اليمين صار الكبد جهة اليسار. ولكن أكثر قلوب الناس إلى جهة اليسار والكبد إلى جهة اليمين، وترتيب الأمعاء الغلاظ والأمعاء الدقاق والأسنان آيات وآلاء لله لا تعد. ربنا يقول إن الله لذو فضل على الناس، هو ما ترك الناس لعقولهم، هو أعطاه العقل وميزه على جميع الحيوانات بالعقل. الجمل كأنه جبل صغير يتحرك، وتجي البنت الصغيرة أم 4 سنين تمسك الرسع حقه ولا الحبل حقه أو الخزام وتقول له ينخ يبرك، وتركب البنت وتقوم، وهذه كبر سنونه ودروسه، ولو أراد علكها لعلكها، يعني لو حب يلتقمها ما يخلي أي لقمتين وهي مخلصها لها البنت، وهي تقود وتسوق ويبرك لها وهي آمنة مطمئنة من فضل الله. هذا الجمل بهذه المثابة، بهذه المثابة، وهذه عامة الحيوانات. ويعطي كل، قلت أكثر من مرة إن يكفي إن لما موسى سأله فرعون من ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء. لما قال من ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فجميع الحيوانات وتناسلات الحيوانات، سواء إنسان أو حيوان أعجم، من جميع أنواع الحيوانات، من جميع هذه كلها الله سبحانه أعطاها هداها، أعطاها هداها، وتعرف كيف تأكل وكيف تشرب وكيف تتأتى كذا وكيف تعمل كذا وكيف تتناسل، كيف تتناسل، يعني آيات لله في النفس اللي في رأسك. عندما تبدأ تفكر في رأسك كل شيء اللي فيها، الرأس وما حوى، وتفكر في البطن وما اشتملت عليه، وتفكر فيما بينها ومن الأسباب، أنت تجيب اللقمة هي بس شوي، وسنونك إذا كانت ما شاء الله تمشي الحال تبدأ بعضها للتكسير، يعني للطحن اليابي، الطحن الكبير، الطحن الكبير ما تطحنها على طول تناعم، لا، بعضها خاصة بأنها تقطع، وبعضها تطحن طواحن، وبعضها تنعم حتى تصير مثل الحرير. وكل ما تمشي اللقمة في فمك بخاخات من جوانب الحلق، بخاخات من جوانب الفم، تبدأ تبخ عليها مواد عشان تذيبها، عشان تذيبها. وبعدين لو تبع أنت راعي يعني اللي يسمونهم دول يجيبوا المجهر وأهل تحليل، تحليل الطعام، تحليل الشراب، تحليل كذا بأدواته، وتردها إلى عواملها الأولية، الله سبحانه جعلها عمل يعني مقدار السكر فيها كذا، مقدار الملح كذا، مقدار الحديد كذا، مقدار الفسور كذا، من كل مقادير على قدر جسمك. ولما كانت الحيوانات تحتاج لأكبر من جسم الإنسان كالبقر والغنم والجمال وغيرها أعطاها. ولما كان الجمل سفينة الصحراء في البلاد اللي ما فيها اللي ما فيها أنهار تجري فيها السفن، ما فيها أنهار، ولا كان عندهم سيارات، كان عندهم سفينة الصحراء اللي هو الجمل. الجمل إذا حطيت له الطعام يبدأ ينهش ينهش ينهش ولا ينعم، ما ينعمه، ياخذ يعني نصف تكسير او ثلثين تكسير، ويبتلع يجرش وجرش، وبعد ما يملى بطنه يعني بطنه يشرب ويرتوي خلاص. امشي به ياخذ لك يوم يومين ثلاثه، يبدا عندما ينتهي الطعام تماما من فمه، عندما يلاقي ما يجي الطعام يبدا يجتر ويطلع، والبقره تعمل هذا، والجاموسه تعمل هذا، والشاة تعمل هذا، تبدا يجتر ويطلع اللي في البطن، والجمل يبدأ يطلع في البطن حتى ينتهي منه، حتى ما يبقى في بطنه شيء، يعيد أكله، عيد تنعيمه من جديد والاستفادة منه من جديد. وبعدين إذا لم يجد هذا ولا هذا يبدأ يسحب من السنام، هما ما معه ملعقة، ما معه شوكة، ما معه شيء يجرف به من السنام، من شعب السنام عشان يأكله، يمده الله من عنده بالإيحاء اللي الله فطر عليه وهدى إليه، فيبدأ يسحب من سنامه حتى يروح السنام، ما يبقى له سنام. السنام اللي المكتظ، اللي مكتظ، اللي يقول عليه الشاعر لما قال عمر رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر، أو يأخذهم على تخوف، أو يأخذهم على تخوف، فإن ربكم لرؤوف رحيم. قال عمر أنا أعرف التقلب، هو يقول أو يأخذهم في تقلبهم، فما هم أو يأخذهم على تخوف، فإن ربكم لرؤوف رحيم. قال عمر التقلب أنا أعرفه، يعني كل إنسان قوي وشطون شريط ويبدأ يركب من هنا وينزل من هنا ويطر من هنا ويحلق من هنا، هذا طبعا في اسمه التقلب، ده يعني إنسان في عنفوان حياته وقوته وشبابه ونشاطه، ربنا يقول يا قد يأخذه في الحال، يعني كم من واحد عزيز عندكم وغالي على أهله وعلى أولاده وعلى عائلته وعلى جماعته يسل بينهم في لحظة واحدة، هو لا حرك يمين ولا يسار، ينزل مرة واحدة ميت. إن دقات القلب هذا اللي تدق في القلب بس خلاها تقف، إذا وقفت دقات القلب إذا قال الشاعر دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. هذا بالنسبة لهذا الحال. يقول عمر أو يأخذهم على تخوف، يعني قال والله هذه ليست لغة، أنا ما أعرف التخوف، مع أن عمر من قريش، ما هو من قريش بس، من سادات قريش ومن شيوخ قريش، وأكثر القرآن نزل بلغة قريش، لكن أيضا نزل بكل لسان قبائل العرب. لا توجد قبيلة من قبائل العرب من حضرموت إلى إلى إلى أذرعات إلى بصرة إلى حفر الباطن حفر أبي موسى إلى جهة الكويت إلى الخليج إلى البحر الأحمر، كل اللغات اللي كانت فيها جاء القرآن بألفاظ منها، ما يعرفها بقية القوم اللغات. فعبو بقى عمر لما يقول ما أعرف التخوف، فيرد عليه أعرابي جالس في المسجد وهو يخطب الجمعة، قال هذه لغة أمير المؤمنين، هذه لغة هذيل، هذه لغتنا لغة هذيل. هذيل كانوا يسكنون على حافة قريبين من مكة، يعني في سفع عرفات، في عرفات مع الهدى مع الشفاء مع الهدى مع الهدى عرفات عند جبل نعمان، هذه مساكن هذيل، مساكن هذيل في الجاهلية وحتى في الإسلام، حتى في الجاهلية والإسلام، يعني إلى قرب الطائف. فأقول عمره جاء قريب من عمر، لكن نزلت كلمات في بعض البلاد العربية، أعرف الآن بعض العربية ما يوجد بين القرية والقرية إلا كيلوان أو ثلاثة، وذول لهم لغة وذول لهم لغة، يعني ما بين القرية والقرية إلا تشوف منارات مساجدهم، ولهم لغة يتكلمون بها، وهذول يتكلمون بلغة ما يعرفها هؤلاء. فعمر يقول أنا لا أعرف التخوف، فيقول له الأعرابي هذه لغتنا يا أمير المؤمنين. وش قال؟ يقول قال شاعرنا التخوف، يقول هو قبل ما يجيب البيت، التخوف التنقص، يعني يكون الشيء كبير يبدأ ينقص شيئا قليلا قليلا قليلا حتى يصير ما في شيء. اللي نضربه بمثال بسنام البعير اللي أكله لما قضى ما في كرشه من الطعام والشراب، لما قضى ما في كرشه من الطعام والشراب بالاجترار بدأ يسحب السنام حتى يخليه مساوي للظهر، ما يصير الجمل له سنام، هو كان سنامه هكذا. فقال التخوف التنقص، فقد قال شاعرنا تخوف الرحل، يقول البدوي يقول الهذل يقول عمر تخوف الرحل، الرحل طبعا الكساء اللي يوضع فوق البعير يركب عليه الراكب، بعض الناس يسميه غبيض، بعض الناس يسميه جل، بعض الناس يسميه اسماء كثير. تخوف الرحل منها تامكا تامكا قردا، تخوف الرحل منها تامكا قردا، كما تخوف عود النبعة السفن. تخوف الرحل منها يعني من الناقة تامكا، يعني سناما مكتزا بالشحم كأنه جبيل صغير فوق ظهرها. تخوف الرحل منها تامكا تامك قردا يعني مكتنز، يعني الشحم فيه في غاية القوة، يعني تضرب إصبعك فيه ميلين من قوة الشحم اللي فيه. تخوف الرحل منها تامكا قردا، كما تخوف يعني تنقص عود النبعة، طبعا النبع من الأشجار الطويلة سمونه بعض العرب نبع وشبيه به العرعر اللي في بلاد السراه وغيرها، العرعر قد تكون طول طول هذه النبع ده طوله 10 أمتار 15 متر 20 متر، ويصير أسفله أعرض من العمود هذا حق الحرم، وأعلاه مثل قريب منه اللي عند نهاية الشجر والأغصان. فيبدأ يجي السفن، يعني راعي السفينة السفان المركبي اللي يصلح السفن، السفن اللي يصلح السفن، عندما يقص عود النب يبدأ به من أعلاه، ويبري بمبراه، بالمبراه اللي عنده يبري أعلاه حتى يصير كأنه رأس دبوس، وأصلها القراء المتانة اللي فيه من أسفله. فيقول تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعة السفن. يعني ربان اللي بيصلح الصاري اللي يسمونه الصاري أو ساري اللي يعلقوا عليه الشراع للسفينة الخشب اللي تحق السفينة يسمى ساري ساري السفينة ساري السفينة. فيقول إن التخوف هذا ولا عرفوه. فالجمل معروف إذا اكتنز يأكل من سنامه. آية لله عز وجل. إحنا بالله لو جعنا نعمل هذا ما نعمل هذا. يعني هل نستطيع الواحد منه يبدأ يمد يستمد من كرشه وكرشه ما يقدر يستمد؟ حتى لو أنه مليان فيه باقي شيء ما تقدر تستمد منه. هو يعطيك يعني فترة بأنك لسه بيك بقايا طعام وشراب قبل ما تنهار وتقعد في الأرض ما تقدر تجي إما من الجوع. والذي يقول عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان فاعلا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إن الله لذو فضل على الناس. من فضل الله علينا أنا قلت البارحة من فضل الله علينا أن هدانا لدينه الحق. من فضل الله علينا أن لما هدانا للدين الحق جعلنا من أمة محمد. ولما من فضل الله علينا لما جعلنا من أمة محمد ما جعلنا من المشتتين أهل الأهواء. جعلنا مستمسكين بكل قوانا بغرز محمد صلى الله عليه وسلم. جعلنا نستميت في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يضرنا من خالفنا ولا من خذلنا حتى يأتي أمر الله. نعلم علم اليقين أن الكفار ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وأنه لم يمر في الدهر يوم النصارى يحب نصرة المسلمين. ولم يمر في التاريخ يوم فرح النصارى واليهود بنصر أهل الإسلام. لكن شوف إحنا شوف المسلمين وهم في مكة قبل الهجرة. في مكة قبل الهجرة تحصل معارك بين فارس وبين الروم. ينتصر الفرس على الروم أحيانا ما بيروحوا قسطنطينية ولا يروحوا روما لا على أنطاكيا والحدود اللي قريبة من بلاد فارس الحدود القريبة من بلاد فارس إلى دمشق إلى بيت المقدس أحيانا إلى بيت المقدس أحيانا. فربنا يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. يعني بعد ما كانوا مغلوبين بعد ما كان الروم مغلوبين غلبت الروم في أدنى الأرض يعني بلاد الشام. وأنا قلت لك إني من كم يوم قالوا لي أنا وبلغوني ولا أنا ما سمعت إن بعض الناس عاملين في بعض الأماكن هنا محل اسمه الـ الـ الـ الـ العجاز العلمي للقرآن ويأتي منهم اختلاق على الله وعلى الأنبياء ما لم يعرف واحد. اللي عاملين دار الإعجاز أو مكتب الإعجاز أو الإعجاز إعجاز العلم واحد منهم يخطب قالوا لي في الأسبوع اللي فات في إحدى القنوات الفضائية ويقول غلبت الروم يعني في البحر الميت لأن البحر الميت هو أدنى الأرض. وش معنى أدنى الأرض؟ قال أوطى مكان في الأرض. عجيب. هو كان البحر الميت جف وجاء الفرس والروم تقاتلوا في أدنى في أسفله يعني جف بحر الميت جف حتى صار أرض يابسة وجاء الروم والفرس وصارت المقتلة في أدنى الأرض يعني في أوطى مكان في الأرض وحصل الغلب فيها. هذا كذب. ما عمر العرب قال على أدنى شيء أوطى شيء. العرب يقول أدنى يعني أقرب فلان أدنى من كذا أقرب دنا اقترب دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى يعني أقرب في أدنى الأرض يعني بلاد الشام. أدنى الأرض بالنسبة لأهل الجزيرة العربية الشام يعني كانت تسمى بلاد الروم القريبة. كان بعض الناس يسمي إلى كل البلاد اللي احتلها الرومان كان العرب يسمونها بلاد الروم. لما كتب أهل السيرة النبوية في السيرة كتبوا غزوة تبوك من بلاد الروم. تبوك هذه اللي تبعنا دي اللي قريبة منا دي كان غزوة تبوك في أكثر كتب السيرة النبوية غزوة تبوك من أرض الروم. هي تبوك من أرض الروم أو حتى إيه دي من أرض الروم إلى آخر ذلك ما هي أرض الروم، بس كان الروم محتلنا، إلا أن احتلالهم القوي كان في الأردن وكان في الشام، وصار هرقل يحط محلات في إليا، في فلسطين، في الأردن، يحطون يسكنون. فأدنى الأرض يعني بلاد الروم، بلاد الروم الدنيا اللي هي بلاد العرب اللي هي في الشام. فهذا يقول من إعجاز القرآن أنه ذكر عن البحر الميت اللي كان فيه الروم، اللي انتصر فيه الروم على الفرس ولا الفرس على الروم، أنه أدنى الأرض أوطى مكان. يا أخي هو المعركة صارت فيه البحر الميت، البحر الميت لا يزال، اللي هو أصل البحر الميت هذا عبارة عن قرى قوم لوط، سدوم وعامورة، لما خسف الله بهم الأرض جعل عليها سافلها، وجعل المواد الكاوية اللي فيها ما توجد في غيرها كالصديوم وغيره، ما توجد في غيرها المواد الكاوية هذه موجودة فيها، ولا يعيش فيها حيوانات ولا يزال اليوم. ما هو ده أدنى الأرض؟ هذا من الأرض العادية، بالنسبة من الأرض العادية، ما هو أدنى الأرض عن أوطى الأرض. يا أخي لو رحت بحر الهادي، المحيط الهادي، المحيط الهادي، تبي تقيس البحر الميت بالمحيط الهادي عشان تكون غلبة الروم في أدنى الأرض يعني أوطى مكان في الأرض اللي هو البحر الميت؟ الكلام ده يقوله عاقل ما يحطه في القرآن ويقول هذا من إعجاز القرآن، وهو محتاج لإعجازك. القرآن أعجز بنظمه ومعانيه وأحكامه وأخباره بالغيب على ما كان وما لم يكن وما هو كائن للدنيا والآخرة. ما ترك شيئا شيئا مثل ما قال، ما ترك شيئا يقرب الكتاب، فيه تبيان لكل شيء، تبيان لكل شيء. فإعجازه ما هو يحتاج إعجاز على تقترع وتقول إني تتلمس حكم أمر، تقول أدنى الأرض، أدنى الأرض العرض. هذا القاموس المحيط، خلي واحد يقول أدنى الأرض يعني أوطى مكان في الأرض، يعني أعمق مكان في، يعني كأنه يرى أن أدنى بمعنى أعمق مكان في الأرض. أنت شفت البحر كله، أنت قست المحيط الهادي وعرفته، عرفت أماكنه العميقة واللي ما هي بعميقة. ويجيك مع واحد اسمه أحمد زكي اللي كان يدير مجلة العرب في الكويت، يعادي الإسلام وأهله، يقول إن القمر هذا هو قطعة الأرض اللي مأخوذة من المحيط الهادي، إن الأرض بعد ما انفصلت من أمها الشمس وصارت تجي كجريان أمها، انقطعت منها قطعة، هي المحيط، المحل المحيط الهادي صار القمر اللي في السماء. هذا يقول هالحكي ده، هذا يقول هالحكي ده. وجه هدول يقول لك لا، ان البحر الميت اعمق من المحيط الهادي. انت قست هذا ولا قست هذا؟ عساكم بس يجيكم الات تقومون بها اعداء الله، اخوان القرده والخنازير من اليهود. والقران في غنى عن والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله.